يا ليل سبع سنين طيب سبع سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين طيب طيب وقاسيتي الضنا في معاد وقاسيتي الضنا في معاد عشان تعطف علي في يوم عشان تعطف علي في يوم عشان وين راح العريس؟ آه آه آه